بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب قال رحمه الله: كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا عبد الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالات. الحوالات جمع حوالة، وهي مشتقة من التحول أو من التحويل، وهي أي الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة. وقولنا نقل الحق يشمل ما كان دينا وما كان عينا وغير ذلك. والحوالة لها ثلاثة أركان: محيل ومحتال ومحال عليه. فالمحيل هو من عليه الدين، والمحتال هو الشخص الذي له الدين، والمحال عليه هو المدين الثاني. ومن شرط الحوالة رضا المحيل بالحوالة، وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه، لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، والمحتال كالوكيل. ويشترط في المحال عليه أن يكون على مليء، والمليء هو القادر بماله وحاله وقاله. القادر بماله ألا يكون معسرا، والقادر بقاله يعني بقوله ألا يكون مماطلا، والقادر بحاله أن تمكن مطالبته فيما لو امتنع. فلا يصح أن يحيله على أبيه. فلو أن شخصا أحال شخصا على أبي صاحب الحق فإن هذا لا يصح ولا يكون مليئا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يطالب أباه في هذه المسألة، يعني عند القاضي، أو أن يحاكم أباه. إذن المليء هو القادر بماله وقوله وحاله. القادر بماله ألا يكون معسرا، والقادر بقوله ألا يكون مماطلا، والقادر بحاله أن تمكن مطالبته ومرافعته عند القضاء. يقول رحمه الله: باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليئا جاز. إذا كان يوم أحال عليه يعني قادرا على الوفاء وغير مماطل فإنه يجوز. قال: وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. يعني إذا كانت بين الشركاء أو أهل الميراث، إذا كان بينهم أموال فإنهم يتخارجون، أي أن كل واحد منهما يحاسب صاحبه ويوفيه حقه حتى وإن صار في ذمته. فإذا قدر أنه أفلس أو مات أو جحد فليس للمحتال أن يرجع إلى المحيل، لأنه قد قبل الحوالة حال كونه مليئا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. طيب هذا الحديث يقول مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير في القضاء أو الوفاء، وفي لفظ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقول مطل الغني أي الذي عنده مال ظلم، يعني ظلم لمن له الحق. قال فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أي إذا أحيل على مليء أي على قادر على الوفاء بأن يكون عنده مال وليس مماطلا وتمكن مطالبته. فليتبع أي فليقبل الحوالة. وقوله فليتبع هذا أمر، وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أنه للاستحباب، لأن الإنسان لا يلزمه أن يأخذ حقه من غير من هو عليه. الإنسان لا يلزمه أن يأخذ حقه من غير من هو عليه، فإذا كان مثلا لي حق على زيد فلا ألزم أن أخذه من عمرو. أفهمتم؟ فإذا مثلا كنت أطلب شخصا مالا فأحالني على زيد من الناس، جمهور العلماء يقول يستحب له أن يقبل الحوالة وأن يأخذ الحق من زيد. لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ قالوا لأن الإنسان لا يلزمه أن يأخذ حقه من غير من هو عليه. والقول الثاني أن الأمر هنا للوجوب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأمر الوجوب، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل قوله مطل الغني ظلم. فإذا كان ظلما فالقبول الحوالة يكون واجبا، ولكن لا بد من أن يكون من أحيل عليه مليئا كما سبق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا أحال على مليء فليس له رد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع. قال رحمه الله: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. طيب يقول: باب إذا حال دين الميت على رجل جاز، يعني إذا حال دين الميت على رجل جاز وانتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة هذا الرجل، والمراد أن يكون مليئا كما تقدم. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة قالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليها، إلى آخره. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة الأولى والثانية، أما الثالثة فامتنع لأن عليه دينا، وهذا كان في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالميت وعليه الدين وأخبر ترك الصلاة عليه. لكن لما فتح الله عز وجل عليه قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. فدل هذا على أن هذا الأمر يعني ما في هذا الحديث أنه كان في أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح الله عز وجل عليه الفتوح ويكون هناك أموال في بيت المال من الفي ومن غيرها. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية الصلاة على الجنازة لقوله فصلى عليها، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يسأل أهل الميت عن الجنازة هل عليه دين أو لا، فإذا أخبر أن عليه دينا ولم يدع وفاء ترك الصلاة عليه، وهذا من باب التعزير ومن باب ردع الناس عن الدين. ومنها أيضا جواز تحمل الدين عن الغير، لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال وعلي دينه فتحمل الدين. ومنها أيضا أن دين الميت يعني استدل به بعضهم على أن دين الميت لا يقضى من الزكاة، وهذه المسألة أعني مسألة قضاء دين الميت من الزكاة قد حكى أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر حكيا الإجماع على أن دين الميت لا يقضى من الزكاة، أفهمتم؟ ويؤيد ذلك أمور، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل إذا أتي بالميت وعليه الدين كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي. وثانيا أن ذمة الميت قد خربت بموته، وثالثا أن هذا الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان هذا الميت قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه، وأداء الله عنه خير من أدائنا، وإن كان أخذها يريد إتلافها فقد أتلفه الله فلا نعينه على نيته السيئة. الوجه الرابع أنه لو فتح الباب وقيل إنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، فمقتضى العاطفة عند الناس أنهم يتعاطفون مع الأموات أكثر من الأحياء، تجد أن ميلهم وعاطفتهم نحو الأموات أكثر من الأحياء، وحينئذ يذهب الناس إلى قضاء ديون الأموات ويدعون الأحياء مع أنهم أحوج. خامساً، الوجه الخامس أنه أيضاً لو فتح الباب فربما أن ورثة الميت جحدوا ما خلفه من مال، جحدوا ما يخلفه من مال لأجل أن يتوفر لهم ويقتسمونه ويقولون عليه دين ويطالبون أهل الزكاة بقضاء هذا الدين. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل كما تقدم حكاه بعضهم، حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماعا، لكن هذا الإجماع في الواقع لا يصح لأن في المسألة خلافا، ولهذا كان القول الثاني في المسألة جواز قضاء دين الميت من الزكاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لعموم قول الله عز وجل والغارمين في آية الصدقات، فإن هذا يشمل الأحياء والأموات، فكل من اتصف بوصف الغرم فإنه داخل في هذه في هذا الوصف وفي هذا الصنف من أصناف الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأرض. طيب، إذن الشاهد من هذين الحديثين أو من هذا الحديث هو الحوالة، أن الدين الدين الذي على الميت انتقل من كونه على الميت أو على يتحمله الميت إلى كونه على أبي قتادة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. ها؟ أي نعم، مدام التزم. قال رحمه الله: فإذا أحيل تبرأ ذمة الميت، تبرأ ذمة الميت ويكون الدين متعلقا بهذا الذي التزم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. الكفالة عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها التزام رشيد، إحضار بدن من عليه حق مالي. فالكفالة تتعلق بالبدن، وأما الضمان فهو التزام ما وجب وما يجب على الغير، التزام ما وجب وما يجب على الغير. مثال التزام ما وجب بأن تقول مثلا: ما على فلان من دين فأنا ملتزم به، هذا ضمان. أو ما قد يجب، كما لو أراد مثلا شخص غريب أن يدخل إلى السوق وليس معه مال وأنت تعرفه، فتقول مثلا للتجار: ما اشترى فلان من بضائع فأنا ضامن له. هذا التزام ما قد يجب. إذن الفرق بين الضمان والكفالة بينهما فروق، لكن من أظهر الفروق أن الكفالة تتعلق بالبدن والضمان يتعلق بالمال. والناس الآن يقول يعني يجعلونها تشمل الأمرين، الكفالة كفالة بدن وكفالة مال، لكن يجعلون الكفالة بالمال يسمونه كفيل غرام أو كفيل غارم، وهو الواقع ضامن. يقول: باب الكفالة في القرض. القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ما نقول دفع مال بل هو تمليك، لأن المقترض يملك المال ملكا تاما. الفقهاء رحمهم الله يعرفون القرض بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لكن الصواب في القرض أن يقال تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ولذلك لو فرض أن شخصا اقترض مالا وحال الحول على هذا المال فإنه تجب زكاته، لأنه ملكه ملكا مستقرا، له أن يهبه، أن يوقفه، أن يوصي به. وهذا المال المقترض تجب زكاته على المقرض وعلى المقترض، فعلى المقترض باعتباره عينا، وعلى المقرض باعتباره دينا. ولا يقال كيف وجبت الزكاة، وجبت زكاتان في مال واحد، نقول هذا باعتبارين. أفهمتم؟ يعني مثلا لو أني أقرضتك 100,000 ريال وحال علي الحول، يجب علي أن أزكي هذه 1,000، وأنت أيضا يجب عليك أن تزكي هذه 1,000. أزكيها أنا باعتبار أنها دين في ذمتك، وتزكيها أنت باعتبار أنها إيش؟ ملك. فالزكاة هنا باعتبارين، ولا يقال كيف أوجبتم زكاتين في مال واحد، نقول هذا باعتبار وهذا باعتبار. وقال: والديون. الديون جمع دين، والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أم غير ذلك، فكل ما يثبت في ذمة الإنسان فإنه دين. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالكفالة في الدرس القادم، والله أعلم. نعم. أي نعم مستقر. إيه مستقر. أنا إذا اقترضت منك مال، هذا المال ألا يجوز لي أن أهب؟ يثبت في ذمتي. إيه لكن هذا المال، هذه 100,000 ريال معي الآن، يجوز أن أهبها، أن أوقفها، أن أوصي بها، تصرف فيها تصرف. نعم. هي نفس حال الجنازه الثانيه. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صح. لا ما مو بنفسها، اقرا. هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قالوا 3 دنانير فصلى عليها. أيه. اتي بالثالثه فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. وش كانت هذا له وهذا عليه؟ الأول ترك 3 دنانير والثاني مات وعليه 3 دنانير. أنت شوف اقرأ قبل عليه وله حتى تعرف في المحاسبة، يحطون دفتر فيه له وعليه. نعم نعم. هلا ويش جمد؟ ما حكينا لك جمهور العلماء وحكي الإجماع أنه ما يجزي. نعم. حتى لو المدين أنه مو قادر على الصلاة ما يلزم الورثة؟ لا على يعني الميت إذا مات وعليه دين ولم يخلف شيئا لا يلزم الورثة أن يوفوا الدين، فهمت؟ لا يلزمهم. إذا قال أنا قد استدعى يعني أطلبه مال، نقول اذهب المقبرة، اذهب إلى قبره وطالبه. والله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يلزمهم. لكن إن يعني وفوا الدين من عندهم استحبابا، أما لزوما فنقول إن خلف مالا وجب، ولا يحل لهم قرشا واحدا إلا إذا وفوا الديون. أما إذا مات ولم يخلف مالا فهذا أمره إلى الله، ولا يلزم الورثة أن يسددوا أو يوفوا الديون، حتى لو قدر أن صاحب الدين طالب ما يلزمهم شرعا، لا يلزمهم في قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني يقال أنت الآن اقترضت من الورثة ولا من الميت؟ من الميت. اذهب إلى المقبرة واجلس عند القبر وطالبه. نعم يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها. ولهذا في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فجاءت امرأة أبي مسعود وقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، فزعم ابن مسعود أنه وابنه أحق من تصدقت به عليهم، فقال صدقة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فيجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إذا كان مستحقا، فقير أو عليه دين. ولا يقال في هذه الحال إن منفعة زكاتها عادت إليها، يعني هو مثلا إذا أعطته مالا زكاة سيأخذ هذا المال وينفق عليها. قد يقول قائل إذا منفعة زكاتها رجعت إليها، نقول رجعت بسبب آخر. والقاعدة أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر صار مباحا. وضربنا لكم مثلا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء يعني من الطعام؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة على النار، يعني القدر على النار. فقالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها هدية من سبب آخر. فالزوجة إذا دفعت زكاة مالها إلى زوجها ثم أنفق عليها، هنا عادت منفعة الزكاة بسبب آخر وهو سبب النفقة. نعم. لكن دفع الزوج زكاة ماله لزوجته لا يجوز إلا إذا كان عليها دين ليس سببه النفقة. وهكذا أيضا الأولاد، لو كان له أولاد وأحد الأولاد مثلا اشتغل بتجارة وخسر ولزمه ديون، يجوز أن يوفي ديونه من الزكاة، لأن قضاء الدين إذا لم يكن قضاء دين الأولاد ومن تلزم نفقته إذا لم يكن سببه النفقة يجوز، لكن إذا كان سببه النفقة لا يجوز. فمثلا لو أن شخصا قصر على زوجته في النفقة أو على ولده في النفقة فاستدان لينفق على نفسه، لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله قضاء لهذا الدين، لأنه حينئذ يحمي ماله. واضح؟ نعم. إذن كل دفع، كل زكاة دفعت أو بذلت يكون فيها حماية لمال الإنسان فإنها لا تجزئ. نعم. احنا ما نتكلم عن الوجوب، ولا ريب انه من البر والاحسان الى ابيهم، لكن هل يلزم او لا؟ لا، ما يعتبر عقوق. هما العقوق انهم يتركون شيء واجب عليهم وذا مو بواجب. ها، حتى ايه؟ لا، لو كان مستطيع يبرئون ذمته، لكن شرعا لا يلزمون.